أنا كنت قبل العشاء أتكلم عن مسائل من هذه، لكن أرسل رسائل. ترى ابن عباس يا إخوة يوم ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمار قال يا غلام احفظ لي احفظ، ترى عمره 8 سنوات، أعطني 8 سنوات غالبهم، يمكن ما يروح ما يقدر يروح يأخذ تميس ويجي يأخذ فول في الغالب. فين 8 سنوات اللي ابن عباس ذاك الوقت في بيت ميمونة 8 سنوات ويحمل الدعوة ويقول صلى الله عليه وسلم فقهه في الدين. أمر آخر، ترى يا إخوة قادة الإسلام كانوا في 13 و14، أسامة قاد الجيش في 15، وقالوا كان في عهد أبي بكر ترى 17، وكان في القيادة تحت قيادة عمر بن الخطاب فاروق الإسلام والصحابة. أنا أقول يا إخوة إن عندنا إهمال حتى من المشايخ، نحن عندنا إهمال في الأسرة عموما بوسائل التواصل. انظروا يا إخواني هذه وسائل التواصل ضيعتنا جدا، الأب والأبناء والأسرة إلا من رحم ربك، هذه تقرب البعيد وتبعد القريب. دكتور في الكويت اسمه الخليفي يقول لابد من قرار منك تتخذه دخلت البيت أن تجمع كل الموبايلات والجوالات في سلة وتبدأ تتكلم مع أهلك مباشرة وأولادك. يا أخي الأولاد يجلسوا معنا جثث هامدة